بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وعليه شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، قال: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم تستطيع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن البدعة وعن خطرها، وهذا في مقدمة الكتاب، فإن الكتاب يتكلم عن العقيدة الإسلامية، والشيخ رحمه الله تعالى الإمام البربهاري بدأ الكتاب بكلام فيه كثير من التحذير من البدعة ومن أهل البدع والواجب على المسلم في ذلك، ومن ذلك ما ذكره في هذه الجملة والجملة التي بعدها. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قوله واحذر صغار المحدثات من الأمور، قال يقول: لا تتساهل بشيء من البدعة ولو كان صغيرا، فإنه يكبر وينضاف إليه غيره، وهذا من مفاسد البدع، لأنه إذا انفتح باب البدع زادت، فلا يتساهل فيها، ويقال هذه بدعة صغيرة ولا تضر، البدعة مثل الجمرة ولو كانت صغيرة، فهي تكبر حتى تحرق البيت أو المتجر أو البلد كله، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يعني يشرح هذه العبارة من خلال هذه العبارات، أن البدعة كثير من الناس في أول الأمر يستهين بها ويعتبرها ربما شيء من الخير أو نحو ذلك، وسرعان ما تنتشر هذه البدعة وتكبر وتتسع فتكون شرا والعياذ بالله، من الجهتين، تكون شرا من جهة أنها شيء محدث في الدين، ثم من جهة أخرى تكون شرا من جهة أنها تخرج سنة، أنها تخرج سنة، دخلت البدعة خرجت السنة. ولذلك كان من عظيم خطر البدعة أنها تفعل هذين الشرين، تجعل السنة تخرج وكذلك تجعل المحدثات في الدين. يقول: فلا يتهاون بها، فلا يتهاون بها يعني مهما كانت صغيرة، مهما كانت البدعة في نفوس بعض الناس صغيرة، وهذا فعل السلف رحمهم الله تعالى وفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو منهجهم، أنهم لا يتساهلون في البدعة صغيرة كانت أو كبيرة. ولعل الأمثلة الكثيرة ومنها هذا المثال الشهير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لما عطس رجل من الناس إلى جواره، فقال الرجل لما عطس قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر رضي الله عنه منكرا: ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. فأنكر عليه ابن عمر، مع أن بعض الناس ربما يقول هذا ذكر، الرجل ما قال شيئا قبيحا، إنه قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الحمد لله هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا عطس المسلم من السنة أن يقول الحمد لله. فهذا الرجل قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه ابن عمر. لماذا؟ لأن هذه الكلمة هو استحسنها الرجل، وربما يستحسنها الناس منه، هذه بدعة في الدين. لماذا؟ لأنها إضافة وإحداث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ولذلك أنكر عليه ابن عمر. لأن البدعة هذا شأنها، تبدأ ربما صغيرة ثم بعد ذلك تكبر وتكبر وتكبر حتى يزول الدين وتحل البدعة. وهذا يعني ظاهر في ديانة اليهود والنصارى، في ديانة اليهود والنصارى، فإن البدعة هي التي حلت وذهب الدين وبقيت البدعة. يعني هل جاء المسيح عليه السلام بما هم عليه؟ وعلى سبيل المثال، هل قال لهم المسيح اعبدوني؟ ما قال لهم ذلك، ولقد كذبهم القرآن في ذلك. فمن أين أتوا هم بذلك؟ من البدع والمحدثات. فإنه لما رفع المسيح عليه السلام قال بعضهم كان فينا الرب ثم رفع، وقال بعضهم كان فينا ابن الرب ثم رفع، وهكذا بدأت المسألة بكلام محدث، كلام غير صحيح. هو لما كان بينهم كان يقول إني عبد الله، لكن جاء الذي يقول كان فينا ابن الرب، وجعل له من يؤيد قوله، ومنهم من يقول جاء كان فينا الرب ثم رفع، وكانت الطائفة المؤمنة التي تقول كان فينا رسول الله قلة، فحوربت من الطائفتين الأخريين وقتلوها، فضاع الدين بالكلية. ثم أصبح الدين كله يحرف بالبدع. يعني هل قال لهم المسيح عليه السلام أن الصيام يكون بترك المأكولات التي فيها أرواح كما يدعون، وأكل سائر المأكولات؟ هذا كذب وافتراء. وإلا الصيام الذي كان في شريعة المسيح هو نفس الصيام الذي هو في شريعتنا، وإن اختلفت الأيام وعددها، لكن صفة الصيام هي نفس الصيام. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، صيام عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وغير ذلك مما أحدثوه. ولذلك ما بقي لهم من الدين شيء. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء علم أصحابه أن البدعة من أخطر ما يكون على الدين، ولذلك بقي دين الإسلام والحمد لله بسبب الحفاظ والمحافظة على هذين الأصلين العظيمين وما تفرع عنهما، لا إله إلا الله محمد رسول الله، بحراسة النبي صلى الله عليه وسلم لهما في حياته، ثم حراسة الصحابة لهما بعد موته، ثم حراسة التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يحرس الأصلين العظيمين. ولذلك على سبيل المثال في خطر البدعة، لما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد جاء مع وفد، أو جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام هذا الرجل يخطب على عادة الوفود، يقدمون يعني رجلا منهم يخطب، يعني يقول يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب في المجلس. فقال الرجل إن الحمد لله، وذكر يعني محامد، ثم قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، بل قل من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله فقد غوى. مع أن هذه العبارة من حيث اللغة، من حيث الشرع صحيح، يعني ومن يعصهما فقد غوى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحافظ على الأصلين جعل هذا من جملة الخطأ اللفظي الذي يتجنب، مع أنه من حيث المعنى ما فيش حرج، لكنه يوهم التسوية، يوهم التسوية. فإن الرجل قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ثم قال ومن يعصهما، فجعلهما في ضمير واحد، فجعلهما في ضمير واحد. ولذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه جعلهما في ضمير واحد يهم الإيش؟ التسوية. ولذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وغيرها من الصور، سواء كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد حافظوا على هذين الأصلين العظيمين وما تفرع عنهما، وهذا هو الدين. ولذلك البدعة مهما كانت صغيرة فلا تترك، لأنها تؤدي بعد ذلك إلى الانتشار وتتسع وتكبر ويضيع الدين بعد ذلك. قال فلا يتهاون بها، بل يسد باب البدع نهائيا. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور، إياكم تحذير من محدثات البدع مطلقا، سواء كانت محدثات صغيرة أو محدثات كبيرة. لم يستثن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من البدع، فنهيه عام في جميع البدع، وقال وشر الأمور محدثاتها. قوله وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة، كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها. قال الفتن أول ما حدثت في الأمة بسبب التساهل مع أهل الإفساد، حتى عاثوا في الأرض فسادا، وغسلوا أدمغة الشباب والعوام، وحشوها من الشر، حتى حصلت الفتن في الإسلام وبين المسلمين كما هو معلوم. والشيخ بيشير هنا إشارة ضمنية إلى الأحداث التي واكبت في الحقيقة شرح الشيخ للكتاب، أو كانت قبله يعني بقليل. وهذه الأحداث التي كانت في المملكة العربية السعودية، والتي كانت عبارة عن التفجيرات التي تبنتها القاعدة، التفجيرات التي تبناها تنظيم القاعدة. وهذه التفجيرات ما جاءت إلا عن فكر مسبق، يعني الذي يذهب يفجر إنما يفجر عن عقيدة وعن فكر، وهذه العقيدة وهذه الفكر إذا كانت خطأ فهي فتنة وهي بدعة. ولذلك لما كانت هذه التفجيرات ناشئة عن غلو في التكفير، عن غلو في التكفير، فهذه فتنة وهذه بدعة، ولذلك لا بد من التحذير منها. قال هذا كله بسبب التغاضي عن أهل الشر وتركهم حتى يستفحل الأمر، فلا بد من الحزم وسد الباب في هذا الأمر. ولا يعصم من البدع بعد الله جل وعلا إلا العلم النافع. جزا الله خيرا شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله على هذه العبارة. ما أحوجنا في الحقيقة لهذه العبارة، هذه العبارة تحديدا وما تتضمنه في أيامنا هذه في مصر، ما أحوجنا إلى ذلك. يعني يقول قال فهذا كله بسبب التغاضي عن أهل الشر وتركهم حتى يستفحل الأمر، فلا بد من الحزم وسد الباب في هذا الأمر، ولا يعصم من البدع بعد الله جل وعلا إلا العلم النافع. ابتداء الحزم والعلم النافع، ما ينفعش الحزم لوحده ولا ينفع الإيش؟ العلم فقط، لأنه لا بد من سيف ودعوة في الحقيقة. وإلا هذه البدع الخطيرة خصوصا، البدع الخطيرة خصوصا مثل بدع التكفير، والتي تتطور وتتطرق إلى يعني إهدار الدماء أو دماء الناس، هذا من أخطر ما يكون من بدع في المجتمعات المسلمة. ولذلك تحتاج إلى النوعين، الحزم في التعامل، وكذلك التنظير العلمي لأجل كشف هذا الباطل وهذه الفتن التي عليها أصحاب هذا المنهج. ولذلك أنا أشير من خلال ذلك إلى حالنا في مصر، إن البعض بيعتقد كما هو مثلا السلطات الموجودة في مصر الآن، بيعتقد أن التعامل مع الجهات التي تتبنى التكفير الآن وتقوم بالتفجير وكذا، التعامل معها يكون تعامل حزم وأمني مجرد، وهذا خطأ شديد جدا، لأنه أحيانا هذا يؤدي إلى ما هو أشد وأسوأ. والبعض الآخر ممكن يعتقد أنه مجرد أن أنا أبلغهم العلم فقط، أبلغهم العلم فقط وأتكلم في مسائل التكفير وأبين هذا المنهج الباطل فقط. لا، هذا أيضا يعني ضعيف في الحقيقة ربما. لماذا؟ لأنه لابد من حزم وعلم. لماذا؟ لأنه أنا أقول هذا لماذا؟ لأنه موجود ومثال حي في حياتنا. السلطات تتعامل مع الموضوع بتعامل أمني مجرد. بعض إخواننا الطيبين العاطفيين عرف أن المنهج باطل وكل حاجة دلوقتي، وفهم خلاص أن المنهج باطل، فيقوم يقول أيوة ماشي المنهج باطل، خلاص نظرهم بالحجة وخلاص، أفيش داعي حد يعمل لهم أي نوع من الهجوم ولا حد يعمل لهم نوع من المواجهة الأمنية ونحو ذلك. لا، في الحقيقة خطأ. لا بد من تواكب الأمرين، وإلا لو ترك اليد التي تضرب بشدة هو ربما يتهاون بالأمر. ولذلك لا بد من الأمرين، لا بد من حزم ولا بد من علم يظهر ويبين باطل ما هو عليه من فكرة وضلال وفكر ونحو ذلك. أما أنك تقول لي أنه لا ما يصحش أن أنت طب هو الدماء اللي بيستحلها، هو هذه الدماء التي يستحلها هل هانت عليك؟ ولذلك هو إذا استحل الدماء في الحقيقة شرعا، شرعا هو يستحق ماذا؟ يستحق كذلك أن يقتص منه في هذه الدماء. ولذلك لابد من حزم وعلم، لابد من حل أمني صحيح، وكذلك أيضا تنظير علمي صحيح، لابد من توافر الاثنين. إنما تقول لي حل أمني فقط هذا سيربما يؤدي إلى ما هو أشد. تقول لي حل علمي واترك التعامل الأمني والحزم خالص، لا، لأنه هو هيستحل كل يوم دماء لغاية ما يقتنع، لغاية ما هو يقتنع بكلامك. وماذا إذا لم يقنع بكلامك ويرضى بما تقول أنت علميا؟ هيظل يستحل في الدماء بحجة أنه يتقرب إلى الله. لماذا؟ لأن هؤلاء كفار، والكفار هؤلاء يجوز قتلهم وخلاص انتهى الأمر. ولذلك هذا أمر خطير جدا، وانظر إلى البدعة وإلى ماذا تصل. نعم. قال أما الذي ليس عنده علم فهذا ينجرف مع البدع ويظنها طيبة لأنه لا يدري عن البدع، فلا ينجي من البدع إلا ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال هذا هو الذي يعصم من البدع، وهذا يحتاج إلى تعلم وتفقه في دين الله. ولهذا لما كان السلف أفقه الأمة كانوا أشد حذرا من البدع وأشد تحذيرا من البدع لعلمهم بما تجره إليه. قال الفتن إذا اشتعلت فإنها تأتي على الأخضر واليابس، تأتي على الكبير والصغير، تأتي على العلماء وعلى غيرهم، تأتي على جميع الناس ولا يستطيعون الخلاص منها. لعل الحال يشهد بذلك. ولو تخلصوا منها ما تخلص منها أهلهم وأولادهم ومن حولهم، فهي مثل النار إذا اشتعلت في الحطب الهشيم يصعب إطفاؤها، لكن القضاء عليها أول ما تحدث سهل، أما القضاء عليها بعدما تعظم وتتغلظ فإنه صعب، فيجب الحزم معها وعدم التساهل فيها. قال ولما كان السلف في القرون المفضلة محاصرين للبدع ولا يسمحون بشيء منها كانت القرون المفضلة أنقى عصور الأمة، ولهذا أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأنهم ما كانوا يتساهلون مع البدع كانوا يحاصرونها، وكان أهلها يختفون من قوة أهل الحق. وإلا على سبيل المثال لما ظهر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسمع بهذا الرجل الذي كان في خروجه مع الجيوش كان يبلبل أفكار الناس، فكان هذا الرجل يأتي إلى كثير من العجم، إلى كثير من العجم ليسوا عرب في الجيوش، فتوحات طبعا في زمن عمر كثرت، وكان من هذه الجيوش عجم وبربر ونحو ذلك يعني اللغة العربية ليست لغتهم الأصلية. فكان يقول لهم: ما الذاريات ذروة؟ ما الحاملات وقرة؟ ما الجاريات يسرة؟ فيقولون: لا نعرف. ويذهب إلى آخرين ويجلس معهم ويقول: ما الذاريات ذروة؟ ما الحاملات وقرة؟ فيبلبل الناس. فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأمر به، فجيء به عند عمر، فجعل عمر يضربه رضي الله عنه بالدرة حتى جعل الرجل يصرخ ويقول: تبت يا أمير المؤمنين. فيتركه عمر ساعة ثم يأمر به فيأتيه مرة أخرى فيضربه عمر، ويظل يضربه حتى يصرخ ويقول: تبت يا أمير المؤمنين. ثم لما اشتد عليه بالضرب قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فهذا شيء آخر، أنا خلاص بقول لك أنا تبت. يعني الشاهد من ذلك أن عمر رضي الله عنه كان كلما ضربه كذلك يقول: حتى تخرج من رأسك، أو كلمة نحوها، حتى تخرج من رأسك. يعني هذه البدعة اللي هي أنت ما انتش عارف ما الذاريات ذروة، طب بتشكك الناس، طب اسأل أنت ولا تذهب تبلبل الناس. وأمر عمر ألا يخرج هذا الرجل في جيش من جيوش المسلمين. وده دليل احنا بنستدل به أحيانا في بعض المعاني التربوية والإدارية في الدعوة، اللي أحيانا بعض الإخوة لا يعجبه مثل هذه الحلول، انه يقول لك: ما فلان بقى كويس، انتوا ليه مصرين ما تدلوش الوظيفة الفلانية؟ نعم بقى كويس على عيلنا ورسنا، لكن هذا لا يصلح في هذه الوظيفة حتى بعد توبته، لانه له تاريخ يخوف يقلق، او ان هذه المهمة ربما لو وكلت اليه لرجع وضعف تاني مرة اخرى ووقع فيما وقع فيه من قبل. ولذلك عمر مع توبة الرجل أمر أن لا يخرج الرجل في جيش من جيوش الإيش المسلمين. هيرجع تاني يجي له هفة يعمل إيه؟ يروح قاعد جنب شوية كمان يقول لهم: إيه الذريات ذروة دي، وإيه اللي مش عارف إيه، ده أنا راجل ليا تاريخ، ده أنا زمان عملت وسويت، وعمر عمل لي، بس أنا مصر على اللي في دماغي، أنا صاحب فكر، أنا صاحب عقيدة ومش هتنازل عنها، أنا صامد إلى آخر لحظة ونحو ذلك. ولذلك فأمور البدع من أخطر ما يكون إذا تركت. نعم. قال: لأنهم ما كانوا يتساهلون مع البدع كانوا يحاصرونها، وكان أهلها يختفون من قوة أهل الحق. فلما انقضت القرون المفضلة نشطت البدع وأهلها والشرور، واشتعلت الفتن بين المسلمين، لكن الله جل وعلا تكفل بحفظ هذا الدين، فالدين محفوظ ولله الحمد، لكن الهلاك يكون على أهل الدين، هم الذين يهلكون، وأما الدين فإنه محفوظ بحفظ الله عز وجل، ويقيد الله له من ينصره ويقوم به. يقيد يعني الله عز وجل يجعل له من يقوم به وينصره. قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. الدين لن يضيع أبدا أبدا، الذي يضيع هم المسلمون، يعني الذي يضيع الناس، أما الدين فلا يضيع، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليها. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال: فالله لا يضيع دينه، لكن نحن الذين نضيع إذا ضيعنا ديننا وتمالأنا مع المبتدعة وأصحاب الإحداثات وتساهلنا معهم، فإننا نحن الذين نضيع، وربما تنشب الفتنة والقتال وتسفك الدماء بسببها، ولا نستطيع أن نتخلص منها. قال قوله: فعظمت وصارت دينا يدان بها، أي أن البدع إذا تركت تصير هي الدين فيما بعد. وقد سبق قوله: ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها، من السنة. قال: حتى تصير البدع هي الدين وترفع السنن وتصير البدع هي الدين عند هذا المجتمع. وليس معنى ذلك أن كل الأمة كذلك، لكن المجتمع الذي يسمح للبدع أن تنتشر فيه تصير هي الدين فيه، لكن ليس معنى هذا أن الدين انقضى، بل يقوم أناس آخرون في بقعة ثانية أو في بلد آخر يقيد الله لهذا الدين من ينصره ويحميه ويحافظ عليه. وجاء في الحديث أنه في آخر الزمان تتخذ السنن بدعا والبدع سننا، حتى إذا غيرت يقال غير الدين، وإذا أنكرتها قالوا لك تنكر الدين. وهذا مشاهد مشاهد، يعني إذا أنكرت على مثلا القبوريين الصوفية يخرج من يقول لك أنت تنكر على الناس الصالحين الذين يحبون الأولياء، إذا أنكرت على النظم التي أحدثوها بدلا عن شريعة الله عز وجل يقولون لك أنت تنكر على الناس المتفتحين المتنورين الذين جاءوا لنا بالتنوير، الديمقراطية والليبرالية والعلمانية وغيره. ولذلك إذا جاءت والعياذ بالله البدعة أي نظام غير نظام الإسلام فإنها تخرج السنة وتخرج الدين، نسأل الله العفو والعافية. قوله فخالف الصراط المستقيم، فخرج من الإسلام، يعني أن صاحب البدعة يتجارى به الأمر حتى يكون دينه كله بدعا ويخرج من الإسلام إذا لم يبق في دينه شيء من السنن. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهي عبارة في الحقيقة يعني مكملة للكلام، أنا سأقرأها ويعني الشرح يعني للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى هو تقريبا توسيع لنطاق الكلام حول التحذير من البدعة. قال قال المؤلف رحمه الله فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلا، فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك، يعني حقق الكلام، وإلا لو أخذت كل كلام لربما كان هذا الكلام يحمل معه البدع والمحدثات. قال فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء. تحذير للإنسان إن هو لا يتكلم في أمر لا يعلمه إلا أن يسأل هل تكلم فيه الصحابة، هل تكلم فيه العلماء، ويعرف ماذا قال الصحابة ماذا قال العلماء، ليحذر أن يأخذه أهل البدع إلى بدعهم. قال فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به، إن أصبت فيه أثرا عنهم خبر نص، أصبت فيه أثرا عن الصحابة عن العلماء فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. والشيخ الفوزان حفظه الله تعالى بيشرح هذه العبارة بما أيضا يحمل معاني مفصلة للتحذير من البدعة ومن الأخذ عن أهل البدعة كما في الحقيقة سبق، وهذا نوع من الإسهاب والتفصيل. فنقف على قول المؤلف واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين إلى المرة القادمة إن شاء الله، فهذا تمهيد بعد ذلك للكلام عن الدخول في مسائل عقادية كصفات الله عز وجل ونحوها بعد ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.